بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم الشيخ الطبيب محمد خير الشعال في محاضرات في السيرة النبوية الشريفة، تطلب النسخة الأصلية من شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع على الرقم 2727-00-30. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا هو الدرس 47 من دروس سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكنا في الدرس الماضي نتحدث عن أحداث جرت في السنة 5 للهجرة، واليوم ننتقل إلى أحداث جرت في السنة 6 للهجرة. من أشهر الأحداث التي جرت في السنة 6 للهجرة حادثة تعرفونها، اسمها صلح الحديبية، سنعرض لها إن شاء الله في الدرس القادم. وهناك حادثة أو غزوة تسمى غزوة بني المصطلق. هذه الغزوة لم يجري فيها قتال شديد، لكن جرت فيها واقعتان مهمتان جدا في حياة الإنسان المسلم، وفيهما دروس نافعة لكل واحد فينا. غزوة بني المصطلق سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن رئيس بني المصطلق سار في قومه ومن قدر عليه من العرب يريدون حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أن تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من صحة هذا الخبر، ندب الصحابة وأسرع في الخروج، وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من المنافقين لم يخرجوا في غزاة قبلها. لما بلغ رئيس بني المصطلق الحارث بن أبي ضرار ومن معه مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، خافوا خوفا شديدا، وتفرق عنهم من كان معهم من العرب. ووصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة تسمى المريسيع، هي اسم لماء من مياههم، فتهيأوا للقتال. وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، وكانت راية المهاجرين مع أبي بكر وراية الأنصار مع سعد بن عبادة، فتراموا بالنبل ساعة، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فحملوا حملة رجل واحد، فكانت النصرة وانهزم المشركون. يعني هذه الغزوة ما صار فيها صدام طويل عريض، يعني وقتها كان قصيرا، لكن الآن في هذه الغزوة جرت حادثتان مهمتان. الحادثة الأولى، قال لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغ من الغزو أقام في المريسيع، ومع عمر بن الخطاب أجير يقال له جهجاه الغفاري، فازدحم هو وسنان ابن وبر الجهني على الماء، بدهم يشربوا فتزاحموا على مكان الماء، فاقتتلا غلامين تصارعا بينهما، فصرخ الجهني يا معشر الأنصار، وصرخ جهجاه يا معشر المهاجرين، وكاد الحيان أن يقتتلا. وبالأصل يعني شخصين غلامين، واحد من الأنصار واحد من المهاجرين، عم يتزاحموا للشرب من ذلك الماء فتقاتلا، فصرخ كل واحد فيهما بقبيلته، وأراد الحيان أن يقتتلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. الإسلام أيها الإخوة لما جاء كان الناس متفرقين، أحزاب، قبائل، أعراق، رتب اجتماعية، فجاء الإسلام وحطم كل هذه المعايير، ولم يبق إلا معيار واحد يلي هو: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الناس في الآخرة يا أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات صنفان: تقي سعيد وفاسق شقي. كل المعايير تذوب عند الله تعالى. أنت ابن عائلة، أنت أبيض، أنت غني، أنت ثري، أنت صاحب جاه، أنت قريب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أبوك شيخ الشيوخ، أبوك أغنى الأغنياء، أبوك أقوى الأقوياء، هذه عند الله لا تزن جناح بعوضة إلا إن اقترنت بالتقوى. من أجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: سلمان منا أهل البيت. سيدنا سلمان فارسي من بلاد فارس، قال سلمان منا أهل البيت. وقال الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. عم النبي صلى الله عليه وسلم لعن في القرآن الكريم، وسلمان الفارسي صار من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر رضي الله عنه يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. أبو بكر أعتق سيدنا بلال الحبشي الأسود. عمر بن الخطاب القرشي يقول: هذا بلال سيدنا. في الإسلام تذوب كل الانتماءات إلا انتماؤك لهذا الدين، وتذوب كل الامتيازات إلا امتيازك بالتقوى وبالصلاح. وأحسن واحد فينا أكثرنا عملا صالحا، وحجمك عند الله بحجم عملك الصالح. ولا تقل أنا ابن من، لكن أرنا أعمالك. ولئن عاد الناس يتفاضلون بثيابهم أو بانتماءاتهم العائلية أو بأموالهم فستعود دعوى الجاهلية، هكذا كان الجاهليون يفعلون. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء أذهب الأوس والخزرج بالأنصار، كانوا يتقاتلون سنوات عديدة، الإسلام جمع بينهم. الله عز وجل قال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. والمسلم في دمشق يشعر بأخوته للمسلم في الصين، وإذا أنت ما كنت تشعر بصلتك بمسلم في الشرق أو في الغرب شعورا حقيقيا في قلبك، فما زال الإيمان عندك ضعيفا، لأن الله تعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أحيانا يأتيك خاطب لابنتك، إذا كنت تنظر إلى ماله أو إلى جماله أو إلى وجاهته قبل أن تنظر إلى دينه، ما زال هناك نقص في إيمانك. إذا كنت ترى لنفسك مزية على العمال الذين يعملون عندك، فخف من الله تعالى أن يؤدبك الله تأديبا شديدا. في شاب مهندس كان يعمل في معمل كبير في البلد، هذا الشاب المهندس أراد أن يتزوج، فحدث أنه ابن صاحب المعمل، يعني صاحب المعمل عنده ابن فتاة، وهذه الفتاة يعني في سن الزواج، فأرسل من يخطب ابنة صاحب هذا المعمل. ولما ذهب هو وجلس مع والدها بيقول له الأب، بيقول له يا عمو أنت ما بتعرف لبيت مين جاي؟ قال له بلى. قال له بس أنت يعني قدراتك وممتلكاتك لا تسمح لك أن تقرع بابنا. الشاب انكسر بخاطره واعتذر ومضى من ذلك البيت وتزوج بعد حين زوجة أخرى، وكان يعمل مجتهدا وفتح الله تعالى عليه في العمل، وجاء من أعطاه مالا ليشاركه العمل من الشاب والمال من ذاك الرجل، ونمى عمله ومرت الأيام وصار عند الشاب معملا. وحدث أن هذا الرجل والد الفتاة خسرت أعماله وباع معمله بعد سنوات، وبعد حين كان يبحث عن عمل فدل بالمصادفة على معمل هذا المهندس، وجاء هذا العم القديم ليطلب أن يكون موظفا عند هذا الشاب الذي كان فقيرا أو قليل ذات اليد، وعمل موظفا في معمله. انتبه، إذا أنت كنت تقيس نفسك بغنى أو جاه أو عائلة أو لون أو شكل أو معارف وصلات، أن يؤدبك الله تعالى أدبا، أن يؤدبك أدبا كبيرا. قالوا المعلمون أربعة، فالمعلم معلم، والصاحب معلم، والكتاب معلم، والزمن معلم. أحلى هؤلاء المعلمين الصاحب، وأقسى هؤلاء المعلمين الزمن. دير بالك إذا ما فهمت على الله تعالى من كلمة أو من إشارة أو من عبارة أن يعلمك الدهر. أحيانا امرأة تتباهى على جارتها، تحقر جارتها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن جارة لجارتها. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. دعوة الجاهلية كانت على أساس الأعراق وعلى أساس الانتماءات وعلى أساس الأموال وعلى أساس الألوان. جاء الإسلام ويقول هناك سلعة واحدة تتميزون بها أيها الناس، هي تقوى الله تعالى، والتقوى علم وعمل. كلما زدت علما يقربك إلى الله، وعملا يقربك إلى الله تعالى، فأنت إنسان كبير. كلما قل عملك الخير وقل علمك النافع، فلو كنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال الله تعالى تبت. سيدنا نوح عنده ابن، قال الله تعالى عنه يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تنادى الحيان لنصرة بعضهم البعض الأنصار والمهاجرين صرخ الجهنية معشر الأنصار وصرخ جهجاه يا معشر المهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. هذا نتن الذي يتباهى بنسبه أو بماله أو بشكله أو بعائلته. قال وبلغ ذلك عبد الله ابن أبي بن سلول، هذا زعيم المنافقين، بلغه أنه صار مقاتل بين غلام من الأنصار وغلام من المهاجرين، فغضب وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم غلام حدث، فقال عبد الله أو قد فعلوها؟ قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا، والله ما نحن وهم إلا كما قال الأول ثمن كلبك يأكلك. هذا من سكان المدينة، هذا مثل عند العرب، قال والله نحن والمهاجرين حالنا كحال من قال ثمن كلبك يأكلك. طبعا المهاجرين من فيهم؟ فيهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن إذا دخل النفاق في القلب ما عد يأبه هذا المنافق لأي رتبة من رتب العلم والصلاح والهدى، حتى أنه يسيء لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولصحابته الكرام، وهذا دليل نفاق. أحيانا تجد مسلم في لحظة غضب يسب الدين والعياذ بالله، هذا دليل نفاق. يسب القرآن والعياذ بالله، هذا دليل نفاق. تقول له يا أخي صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول لك لا إنا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل نفاق. لو لم يكن قلبه قلب المنافقين لما قال. الصحابة ربما يقول واحدهم ما كنت أنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم هيبة له، ما بيقدر يطلع بوجه النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا إذا ذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، كانوا إذا جاءهم أمر من النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا أمره على العين والرأس. الآن تاجر بينه وبين جواره خصومة، هو وابنه بالمحل، فهالتاجر له صلات ومعارف، استطاع أن يأخذ من جواره حقه وزيادة، فابنه بيقع في خاطره أنه هذه الزيادة ما تجوز لنا، بيروح بيسأل أحد الشيوخ أنه هل يجوز لنا أن نأخذ هذه الزيادة؟ فقال له لا، لكم أن تأخذوا حقكم بس الزيادة ردوها، ولو حكم لكم بها من حكم. فبيروح الابن لعند التاج لعند أبيه، بيقول له يا أبي أنا سألت أحد الشيوخ وقال لي لا يجوز لنا أن نأخذ أكثر من حقنا. بيقول له أنت ليش مين سألت؟ بيقول له أنا سألت شيخ. قال له شو دخل الشيخ بالسوق التجاري؟ كان ينبغي عليك أن تسأل التجار. الله أكبر، لا يريد أن يحكم الشرع في عمله، هذا دليل نفاق في القلب. لو كان قلبه موصولا بحضرة الله، لو كان قلبه محبا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نتمنى الساعة التي يسمع فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قول رب العالمين. فهذا المنافق زعيم المنافقين قال أو قد فعلوها؟ قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا، والله ما نحن وهم إلا كما قال الأول ثمن كلبك يأكلك، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يريد أنه هو العزيز وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والمهاجرون هم الأذلة. شوف النفاق ماذا يفعل في القلب. والله عز وجل قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. النار الجنة درجات والنار دركات. المنافقون في أسفل رتبة أو في أسفل طبقة من طبقات جهنم. دير بالك يكون رفقاتك اللي حواليك من الذين يعني لا يحبون الله ورسوله، من الذين لا يحبون تحكيم الشرع. دير بالك ما يكون جارة من جاراتك تجالسينها وتجالسك وهي معارضة للشرع، لك شو هذا الحجاب؟ شو هي الصلاة؟ أنتم فاكرين بأن الدين هو بس الصلاة؟ يا أخي الدين بالأخلاق. بس الله فرض الصلاة من سابع سماء، بتقول الشغلة بالأخلاق. الدين بالقلب، بس الله فرض أعمال، أخي الدين بالقلب. أحيانا المسلم يمتنع عن دفع الزكاة، يا أخي الله أوجب عليك الزكاة، اقرأ القرآن واقرأ الحديث واسأل العلماء، بيقول لك أنا بفهم أكثر من كل هدول، خلاص أنا عم بدفع على هينتي. هذا لو لم يكن قلبه مغموسا بالنفاق لما قال هذه الكلمات. فدير بالك تصاحبه أو تجالسه حتى لا تصيبك شرارة من قلبه فتؤذي قلبك كما أوذي قلبه. يقول أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم أقبل هذا دعيم المنافقين على من حضره من قومه فقال لهم هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم. قال لهم لا أعطوا المهاجرين شيء، أمسكوا خلي يمشوا من مدينتنا. يلي قاعد واحد من جملة اللي قاعدين صحابي زيد بن أرقم، غلام حدث شاب، قال فأخبر زيد بن أرقم عمه بالخبر، قال له يا عمي زعيم المنافقين عم بيقول لجماعته كيت وكيت وكيت. فأخبر عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عمر، فقال عمر يا رسول الله مر عباد بن بشر فليقتله. فقال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ لا ولكن أذن بالرحيل. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى لغطا شان يقطع كثرة حديث الناس وانتشار الكلام بينهم كان يأمرهم بالعمل. بأهنين كانوا راجعين من الغزوة وقاعدين عم يستريحوا، فزعيم المنافقين مع مجموعة تكلم بهذا الكلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر أذن بالناس بالرحيل بل ما يتفشى الخبر وصير الآن لغط بين المهاجرين والأنصار ونخاف أن يحدث فتنة. انتبه أنت أن تنقل إشاعات أو أن تتحدث في أمر لا علم لك به أو أن تتحدث في أمر يثبط همم الناس. يعني في مرات إنسان بيكون بده يعمل خير، بده يتكفل أسرة فقيرة، عم يتدارس هو وياك بالموضوع، بعض الناس بيقول له شو بدك بهالشغلة؟ شو بدك بهالشغلة يا أخي؟ خيرا تعمل بهالدنيا شرا تلقى. أخي ردهم هدون على نفسك وعلى أولادك بلا وجعك الرأس، ثبط له عزيمته. شايف إنسان بيكون بده يحضر الدرس، ذاهب إلى درس بيشوفه صاحبه وين رايح الدرس؟ شو بدك بهالدروس؟ تعال معي نروح في عنا مشوار. في أناس بيثبطوا الهمم والعزائم. في إنسان مقبل على حفظ القرآن عمره 50 سنة بيشوفه صديق له شو عم تساوي؟ بيقول له والله نويت أحفظ القرآن الكريم. بيقول له يا أخي بعد الكبرة جبه حمراء، إيه كنت عميل الشغلة من عمرك 10 سنين 20 سنة هلا قايم تحفظ قرآن؟ شايف في تثبيط. فتاة بدها تحط حجاب، رفيقتها بتقول لك يا فلاني هلا انت صبيه طولي بالك، بس لا تنخطبي تلبسي الاشارب وبتلبسي المانتو، بس طولي بالك هلا لسه بدهم يخطبوك الناس ويشوفوك. شايف في ناس مثبطين، اياك ان تكون انت من المثبطين لاهل الخير. انسان مرات بيكون عم بيساعد انسان اخر في امر، بيقول لك يا اخي انتبه، اتق شر من احسنت اليه. كلها كلمات تثبط الهمم والعزائم. مرات واحد بيقول لك يا اخي شو بدك تنصح بهالعباد؟ ما تنصح، الفساد مستشري يمين وشمال، شو بدك تساوي انت؟ مثل والله اللي عم ينفخ بالبحر، شو بيطلع نفختك بالبحر؟ لا تثبط رجلا او انسانا مقبلا على الخير وعلى الحق، بالعكس ادعمه. مرات واحد يقول شو بتأثر الكلمة تبعي؟ الكلمة تبعك ربما تحبط عملا كاملا وربما تنشئ عملا. يعني بالمقابل في مرات إنسان بتكلمه كلمة الخير ربما يعمل بها 10 سنوات مرارا. يا أيها الإخوة، ما ليقيني إنسان يقول يا أستاذ الله يجزيك الخير، من 10 سنين قلت لي أمر وأنا لازلت أعمل به. مرة سائق تاكسي قال لي عرفتني؟ قلت له لا بالله ما بعرفك. قال لي لا، أنا كنت من شي 15 سنة في معهد القرآن، في مسجد مساجد كنت أدرس به. قال لي أستاذ أنت من 15 سنة قلت لي أمر، كان صغيرا يعني. قال لي وأنا أعمل به 15 سنة لهلا، هلا صار عمره شي 30 سنة. يعني أنت قل كلمة الخير، لا تدري، أنا نسيت الرجل ونسيت حتى الكلمة. أنت قل كلمة الخير لا تدري أين تقع وماذا تنبت. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. لعل من كلمة من كلماتك أنت أن تفتح بين متخاصمين، وبالعكس كلمة من كلماتك تؤجج حربا بين عائلتين. مرات زوجة بتحكي كلمة مع زوجها تكون سببا في فساد ما بينهما، ومرات زوج يتكلم بكلمة بعدين بيقول لها يعني شو عم نحكي، عم نمزح. مرات رجل بيمزح مع أخته، وين زوجك؟ تقول له والله ما بعرف، تأخر بالرجعة. بيقول لها ليقوم عند الثانية. شايف هو ما يعني عم يمزح ليقوم عند الثانية. الله أكبر، ربما ظنت أنه معناتها في وحدة ثانية وبيصير وما بيصير. يا أخي قل كلمة الخير ولا تقل كلمة التي من الممكن أن توقع في الشر، ولا تنشر كلمة شريرة. كلمة الخير انشرها، بس الكلمة السوء لا تنشرها أبدا، ادفنها. قالوا الرذيلة كلما ابتعدت عن الضوء ذبلت وماتت. الرذيلة كلما ابتعدت عن الضوء ذبلت وماتت. لذلك لا تظهر الرذائل إلى الضوء. يا أخي بالمكان الفلاني هيك عم بيصير من السوء. أهل الخير بيقنطوا، بينصابوا بضيق إذا بقيت تتكلم عن الأمور الشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه إذا وقع له بأن أصحابه أو الناس يتكلمون بكلام يؤدي إلى شر يأمرهم بالعمل. فكانوا في سفر، خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر الكلام، قال يا عمر مر الناس بالرحيل، يلا خلينا نمشي، ضبوا أغراضكم كل واحد نريد أن نمشي. إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق دونه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد سوءا شرا فتح له باب الجدل وأغلق دونه باب العمل. قال ولكن أذن بالرحيل. يقول: وذلك في ساعة لم يكن يرتحل فيها، يعني ما كان يمشي بهذه الساعة، يبدو أنها كانت ساعة ظهيرة، يعني في حرارة وشمس. فارتحل الناس، فلقيه أسيد بن خضير فحياه وقال: لقد رحت في ساعة منكرة، يعني يا رسول الله الساعة صعب أنه يمشي فيها الناس. فقال له: أوما بلغك ما قال صاحبكم، هذا الأنصاري المنافق عبد الله بن أبي بن أبي سلول بن أبي بن سلول يريد ابن أبي. فقال: وما قال؟ قال: زعم أنه إن رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: فأنت يا رسول الله تخرجه منها إن شئت. شوف المؤمن كيف ينافح عن دينه وعن نبيه وعن رسالته. قال: يا رسول الله إذا منرجع أنت بتخرجه، لأنك أنت الأعز وهو الأذل، وهو والله الذليل وأنت العزيز. ثم قال: يا رسول الله ارفق به، فوالله لقد جاءنا الله بك، وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه، فإنه يرى أنك استلبته ملكا. قال له: يا رسول الله أنت قبل أن تأتي إلى المدينة كان الأنصار بدهم يجعلوه رئيسا عليهم، ينظمون له الخرز، يعني عم بيجهزوا له لباس الملك، فلما جئت أنت وصرت أنت سيد المدينة هو نظر بأن هذا ملك وأنت سلبته منه. قال: ثم مشى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس يومهم ذلك حتى أمسى، وليلتهم حتى أصبح، وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس. يعني كم ساعة هدون؟ يطلعوا لهم شيء 24 ساعة أو قل 20 ساعة مشي في حرارة الصحراء وفي جفافها. قال: ثم نزل بالناس فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياما. طبعا إذا واحد مسافر 20 ساعة ماشي متواصلين على أقدامه، بعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: يلا نستريح الآن. فلما نزلوا أول ما جلسوا على الأرض ناموا. بالتالي صلى الله عليه وسلم قطع الأحاديث والكلام. قال: فعل ذلك ليشغل الناس عن الحديث، وهذه من حكمته صلى الله عليه وسلم. أما ابن أبي هذا زعيم المنافقين، قال: لما علم أن زيد بن أرقم بلغ الخبر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحلف بالله ما قلت ما قال. هذا زعيم المنافقين ذهب النبي صار يحلف أيامين بالله العظيم أنه: يا رسول أنا ما قلت شيء من الكلام اللي هذا الولد الصغير حكى لك. يعني قالوا للسارق احلف، قال: جاءني الفرج. في مرات إنسان الله عز وجل قال: ولا تطع كل حلاف مهين. هذا اليمين والحلف لمن يقدر اسم الله الأعظم، أما إذا إنسان لا يقدر اسم الله الأعظم هذا ما في قيمة لأيامينه عياذا بالله تعالى. قال: فحلف بالله ما قلت ما قاله ولا تكلمت به. وقال من حضر من الأنصار: يا رسول الله عسى أن يكون الغلام قد أوهم في حديثه. فيقوم هذا زيد مخربط نسيان ولم يحفظ ما قال الرجل. قال: فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم، عم يحلف له بالله أمامه، قال: خير إن شاء الله. قال زيد: فأصابني هم لم يصبني مثله قط. زيد غلام صغير لعله في العاشرة من عمره، قال: انهميت لأنه هلأ أنا ظهرت كاذبا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فجلست في بيتي مهموما، فأنزل الله تعالى في القرآن الكريم تصديق كلامي وتكذيب كلام عبد الله بن أبي بن سلول. يقول الله تعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. هو قال لي للأنصار قال ما عاد تنفقوا عليهم حتى ينتقلوا لبلد ثاني، إلى قوله تعالى ليخرجن الأعز منها الأذل. كمان الله سجل كلمة عبد الله زعيم المنافقين في القرآن الكريم. قال فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها علي ثم قال إن الله قد صدقك، يا زيد أنت رب العالمين صدق كلامك. وكان ابن هذا المنافق صحابيا جليلا اسمه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي، كان رجلا صالحا من الصحابة الأخيار، الأب زعيم المنافقين والابن من خيرة الصحابة. قال فوقف الابن لأبيه على باب المدينة، إننا راجعين وصلوا إلى أبواب المدينة، فالابن وقف على باب المدينة واستل سيفه، فلما جاء أبوه قال له والله لا تجوز من ها هنا حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه العزيز وأنت الذليل. لما بيدخل الإيمان إلى القلب بيصير من أحب الله ورسوله حبيبا لك وصفيا لك وأخا لك، ومن عاد الله ورسوله بيصير عدوا لك، لأن من أحب شيئا أحب أحبابه وعاد أعداءه. أما أن تحب الله وتحب أعداء الله ما بيصير. لذلك انتبهوا أيها الإخوة أيها الأخوات، إذا كان واحد بيننا قلبه يعلق بإنسان يعادي رب العالمين معناته في قلبك مرض، نسأل الله السلامة. إذا كان قلبك يحب قريبة أو صاحبة تعادي رب العالمين معناته في قلبك مرض، لأن العادة أن من أحب شيئا أحب أحبابه وأبغض مبغضيه. فسيدنا عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول وقف لأبيه، يعني كيف العلاقة بين الأب والابن؟ في علاقة روحية وعلاقة جسدية، لكن أما وإن أباه قد آذى الله ورسوله فالابن أراد أن ينتقم لله ولرسوله. وقف الابن على أبواب المدينة واستل سيفه، فلما جاء